سؤاله الأخير يقول: أنا رجل متزوج وعلاقتي بزوجتي وطيدة جدا لدرجة أنني قلت لها: وجهي من وجهك حرام إن أنت أخفيت عني شيئا يتعلق بحياتنا الزوجية، ولكن أحسست الآن أن هذا أمرا خطيرا وأريد إرشادي إلى عمل يخلصني من هذا الشرط، فما الحكم لو أخفت زوجتي عني شيئا دون علمي؟ إذا كان المقصود من هذا حثها على أنها تبين لك كل شيء يكفي عن هذا كفارة اليمين، ولا يلزمها أن تبين لك كل شيء إذا كان عليها مضرة فيه، تبين لك ما فيه المصلحة، أما ما يضرها في مسائلها الخاصة أو يغضبك عليها ما يلزمها أن تبينها لك، ولكن تبين لك ما يتعلق بمصلحتك ومصلحة بيتك. وإذا أردت التخلص من ذلك فعليك كفارة اليمين، عليك أن تكفر كفارة اليمين ويكفي، لأن المقصود من هذا هو حثها ودعوتها إلى أن تبين لك كل شيء ولا تخفي عنك شيئا، فإذا كفرت عن يمين كفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينه وأت الذي هو خير، وهذا حكم اليمين، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن يعني التحريم لا يجوز، فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كفرت عن يمينك فلا بأس إذا أخفت عنك شيئا. المقصود أنك تكفر عن يمينك حتى لا تحرجها. نعم. سواء نوى بذلك حثها على عدم إخفاء شيء أو لم ينوي أو نوى الحرمة عليه، إذا كان نوى بذلك تحريمها نعم فهذا عليك كفارة الظهار، أما إذا كان أراد حثها وتحريضها وهو الظاهر الغالب من الناس في مثل هذا قصدهم الحث والتحريض حتى تخاف وتخبره في كل شيء فعليك كفارة اليمين. أما إذا كان في قلبه نوى تحريمها التحريم الكامل الظهار إن أخفت عنه شيئا فهذا عليك كفارة الظهار، وهي عتق رغبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاع من قوت البلد، كل مسكين له نصف صاع قبل أن يمسها، إذا كان أراد هذا أراد تحريمها وهي أخفت عنه شيئا أخبرته أن أخفت عنه شيئا فإنه يكفر هذه الكفارة ويكفي، أما إذا كان ما أخفت عنه شيئا فليس عليه شيء. وإن أخفت وما أخبرته؟ إذا كانت تعلم أن أخفت شيئا فعليه كفارة، تخبر أن أخفت عنه بعض الشيء ويكفر. نعم. لكن أقصد لو كانت هي أخفت عنه شيئا ولم يدري هو ولم تخبره أيضا، إذا أخبرته ما عليه شيء، لكن إذا أخبرته عليه كفارة. لكن هي ليس عليها إثم في سكوتها؟ ينبغي لها أن تخبره أنها أخفت شيئا لا ترى من المصلحة إبداء. نعم. حتى يكفر عن يمينه. نعم. بارك الله فيكم. نعم.